الذين يذكرون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Oh.

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم بعضكم من بعض الذين هاجروا وبئس المصير لكن الذين اتقوا Thank you.